إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وقد ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه، حيث صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبا على عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد أن أورد هذا الحديث، حديث جابر من طريق أحمد بن يونس، أورده رحمه الله من طريق آخر، فقال: حدثنا مطرف أبو مصعب، وهو مطرف ابن عبد الله المدني، مطرف ابن عبد الله أبو مصعب المدني، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي، وهو أبو محمد المدني، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله، وهو الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، ومر معنا في الدرس الماضي بأن وفاته كانت بعد سنة 70 هجرية. طيب، قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. إذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان، الرجل طبعا، يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، وإن كانت الصلاة في ثوبين أفضل، وهو اتفاق العلماء، كما نقل الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الاتفاق، فباتفاق العلماء صلاة المسلم بثوبين أفضل من صلاته بثوب واحد. وشرحنا في الدرس الماضي المراد بالثوبين إزار ورداء، المراد بالثوبين إزار ورداء، إزار يغطي أسفل البدن من السرة إلى أسفل البدن، والرداء هو يعني لباس يغطي أعلى البدن، مثل لباس الإحرام فيه إزار يغطي الجهة السفلية من البدن، وفيه رداء يغطي الجهة العلوية من البدن. إذن فالصلاة في ثوبين أفضل وأكمل باتفاق العلماء، ولكن يجوز للمسلم، للرجل المسلم، أن يصلي في ثوب واحد فقط حتى لو كان له أكثر من ثوب، فيجوز له أن يصلي في ثوب واحد فقط، ولكن بشرط كما سيأتي أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه، بشرط أن يخالف بين طرفي هذا الثوب على عاتقيه، كما سيأتي يعني شرح ذلك في باب لاحق. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. إذن فالمسلم إذا صلى في ثوب واحد فقط، إذا صلى في ثوب واحد فقط، فإنه يصلي ملتحفا به كما جاء في هذا الباب، يعني يلفه على نفسه، يلفه على أسفله ليغطي ماذا؟ عورته. يعني الإنسان إذا صلى في ثوب واحد، يعني أول ما يجب عليه أن يتوشح به كما سيأتي في كلام الزهري، يتوشح به ويلتحف به ويلفه على أسفل جسده ليغطي ماذا؟ عورته، ليغطي عورته. ويلزمه شيء آخر، يلزمه شيء آخر، وهو إذا كان الثوب هذا، الثوب الواحد إذا كان واسعا، إذا كان واسعا وأراد أن يصلي فيه، فبعد أن يغطي به أسفل البدن، يعني يمسك ذلك الثوب يلفه على أسفله ليغطي عورته، ثم يمسك ماذا؟ طرفي الثوب، يمسك طرفي الثوب فيجعلهما على عاتقيه، يجعلهما على عاتقيه، كما سيأتي يعني شرح يعني صفة ذلك في هذا الباب. طيب، يقول: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. يقول: قال الزهري، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام والمحدث المعروف المشهور، وهو من أئمة التابعين، من أئمة التابعين. يقول: قال الزهري في حديثه، يعني بعد أن روى الزهري حديثا يعني ذكر فيه التلحف، قال: الملتحف المتوشح، يعني فسر كلمة الملتحف بالمتوشح، وهاتان الكلمتان بمعنى واحد، هاتان الكلمتان بمعنى واحد، وهو كما قلنا أن يمسك المصلي يعني هذا الثوب فيلفه على أسفله، يعني ممكن مثله منديل على، ها، إذا كان هذا هو الثوب، هذا هو الثوب، وكان هذا هو الإنسان، فيلفه على نفسه هكذا، يلفه على نفسه هكذا بأن يغطي ماذا؟ أسفل البدن، لكي يغطي أسفل البدن، وبذلك يستر ماذا؟ عورته، وبذلك يستر عورته. إذن فهذا الالتحاف يسمى أيضا توشحا، يسمى أيضا توشحا، ويسمى أيضا تلففا، لأن التوشح هو أن تلف هذا الثوب، تلف هذا الثوب على وسطك من أجل ماذا؟ من أجل أن تغطي عورتك، من أجل أن تغطي عورتك. إذن يقول: قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح. ثم قال: وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. إذا الذي يصلي في ثوب واحد، أول ما يجب عليه كما قلنا أن يلف هذا الثوب على أسفله ليغطي عورته. طيب، إذا كان الثوب واسعا، إذا كان الثوب واسعا، إذا لفه على أسفله ستبقى أطرافه، يعني الأطراف تاعه يعني تبقى خارجة هكذا، تبقى الأطراف تاعه خارجة، ماذا يفعل بهذه الأطراف؟ يخالف بها على عاتقيه، يخالف بها على عاتقيه، بمعنى أنه يجعلها على عاتقيه، وهذا هو العاتق، العاتق هو ما بين يعني المنكب إلى الرقبة، إلى أسفل الرقبة، هذا يسمى عاتقا، هذا يسمى عاتقا. إذا ماذا يفعل هذا المصلي؟ يعني يمسك تلك الأطراف، يعني يمسك تلك الأطراف ويجعلها على عاتقه، يجعلها على عاتقه. وصفة يعني جعل الأطراف على العاتق يعني لها عدة صور، يعني بإمكان المصلي أن يفعل ذلك بعدة صور، وأبسط صورة في ذلك أن يمسك الطرف الأول، يمسك الطرف الأول والطرف الثاني فيجعلهما على عاتقه ثم يربطهما في قفاه، يعني يحكم الطرف هذا وهذا ويديرهم هكذا، يديرهم هنا ويربطهما وراء يعني عنقه، يربطهما هكذا. فهذا من يعني جعل هذين الطرفين على العاتق. بإمكانه أيضا، إذا كانت هذه الأطراف طويلة، وهذا يختلف باختلاف الثوب، يعني إذا كان الثوب واسعا جدا وكانت هذه الأطراف التي تبقى خارجة بعد أن يلف الثوب على وسطه إذا كانت طويلة، بإمكانه أن يفعل ماذا؟ يعني أحد الأطراف، مثلا الطرف الذي في اليمين، يجعله على عاتقه، الأيمن، ثم يخرجه من تحت إبطه الأيسر، يخرجه من هاون. ثم الطرف الذي على اليسار، يجعله على عاتقه الأيسر، ثم يخرجه من هاون. وبالتالي تجتمع هذه الأطراف عند صدره، فيربطها عند صدره، فهذه صورة أيضا يعني من صور يعني هذا هذه المخالفة بين طرفي هذا الثوب. ولهذا يقول هنا وهو، وهذا من كلام الإمام البخاري يعني بعد أن ذكر تفسير الزهري للالتحاف بأنه هو التوشح، يقول الإمام البخاري وهو المخالف بين طرفيه، يعني بين طرفي الثوب على عاتقيه. قال وهو الاشتمال على منكبيه. إذن هذه الكلمات أيضا يعني لها مرادف آخر، لهو الاشتمال، إذن يعني هذا التلفظ مع المخالفة يعني يسمى التحافا، ويسمى توشحا، ويسمى اشتمالا أيضا، فهذه الكلمات كلها يعني بمعنى واحد. ولهذا قال الإمام البخاري رحمة الله عليه وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ، وأم هانئ طبعا يعني هذه يعني صحابية يعني سيأتي يعني ذكرها في إسناد في هذا الباب. يقول قالت أم هانئ التحف، النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، والالتحاف كما قلنا هو أن يلفه على وسطه ليغطي عورته. قالت وخالف بين طرفيه، أي بين طرفي الثوب، على ماذا؟ على عاتقيه، وهذان هما ماذا؟ العاتقان. أورد الإمام البخاري يعني تحت هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث عمر ابن أبي سلمة فقال حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو العبسي، أبو محمد الكوفي، قال حدثنا هشام ابن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه، وأبوه هو عروة ابن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا بالمدينة في زمن التابعين، عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة، وعمر ابن أبي سلمة هذا صحابي، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وكان هذا الصحابي وهو عمر بن أبي سلمة يعني كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ربيبا، للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم سلمة رضي الله عنها يعني لما توفي زوجها وهو أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة عندها هذا الولد اللي هو عمر، عمر ابن أبي سلمة، إذن فهو يعني ربيب، هو ربيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي كانت وفاته سنة 83 هجرية. طيب، يقول عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وهذا المعنى هو نفس المعنى الذي شرحناه سابقا. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي، محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري وهو المعروف بالزمن، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان، قال حدثنا هشام، وهذه رواية للحديث السابق، هشام هو هشام بن عروة ابن الزبير، قال حدثني أبي وهو عروة عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه، وقد ألقى طرفيه على عاتقيه، وهذا الحديث بمعنى الرواية السابقة. ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا عبيد ابن إسماعيل وهو القرشي، عبيد بن إسماعيل القرشي أبو محمد الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة بن زبير عن أبيه، وهذا الحديث أيضا هو رواية لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمر، أو أن عمر بن أبي سلمة أخبره، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، وهذه الرواية، هذه الرواية يعني فيها التصريح بسماع الزبير من هذا الحديث من عمر ابن أبي سلمة، أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، واضعا طرفيه على عاتقيه. ثم قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس وهو إسماعيل ابن عبد الله، إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس الأصبعي المدني، وإسماعيل هذا يعني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا، هو ابن أخت الإمام مالك، هو ابن أخت الإمام مالك، فالإمام مالك خاله، الإمام مالك خاله، وهو يروي هذا الحديث عن خاله الإمام مالك، ولهذا قال حدثني مالك بن أنس، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، وأبو النضر هذا هو سالم، هو سالم ابن أبي أمية القرشي، هو سالم ابن أبي أمية القرشي، أن أبا مرة مولى أم هانئ، وأبو مرة هذا اسمه يزيد، اسمه يزيد مولى أم هانئ، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، بنت أبي طالب، إذن أم هانئ هذه هي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم جميعا بأن أبا طالب مات كافرا والعياذ بالله، وابنته هذه يعني صحابية، هي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحابية مؤمنة، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، إذا المولى أخبر من؟ أخبر أبا النضر، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، سمع أم هانئ بنت أبي طالب وهي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنيتها أم هانئ واسمها فاخته، اسمها فاخته، كانت وفاتها في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح مكة، وكان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. قالت: فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته، يعني فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة وزوجة علي بن أبي طالب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه، يعني فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها طبعا، لأنه كان خلف ستار يغتسل، كان خلف ستار يغتسل. تقول أم هانئ: فسلمت عليه. فقال: من هذه؟ يعني بعد أن رد عليها السلام، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: من هذه؟ يعني من هذه المرأة التي دخلت؟ قال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ. تقول: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات، فصلى ثماني ركعات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في غزوة فتح مكة، بعد أن فتح الله جل وعلا عليه مكة البلد الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى، في وقت الضحى اغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى ثمان ركعات. وقد اختلف العلماء في هذه الركعات التي صلاها عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال: هذه صلاة فتح، يعني تشرع للإمام إذا فتح بلدا من البلدان، وفتح مصرا من الأمصار، فيشرع له أن يصلي هذه الصلاة. قالوا: هذه هي صلاة الفتح، قالوا: هذه هي صلاة الفتح. وبعض العلماء قال: هذه الصلاة ليست يعني من أجل الفتح، وإنما كانت صلاة ضحى، وإنما كانت صلاة ضحى. المهم يعني في ذلك خلاف بين العلماء. طيب، تقول: فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. إذن تلك الصلوات والركعات يعني صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ثوب واحد فقط، صلى ملتحفا به، وقد خالف بين طرفيه كما مر معنا، يعني في يعني صفة الصلاة في الثوب الواحد. تقول: فلما انصرف، أي انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الركعات الثمان، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، زعم ابن أمي، وطبعا ابن أمي ها هو أخوها، ها ولدي أمك، ها هو أخوك، وهي تعني بذلك علي بن أبي طالب، يعني زوج فاطمة، علي بن أبي طالب زوج فاطمة. إذن تقول: زعم ابن أمي، أي علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبير، يعني علي بن أبي طالب توعد يعني رجلا كافرا، توعد رجلا كافرا لم يسلم بأن يقتله، وهذا الرجل الكافر أمنته أم هانئ، يعني أدخلته في أمانها في جوارها، كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا، كي نحبوا نحموا كاش واحد نقولوا: هذا راه في عنايت، قالوا على ما يدلنا لهذا الشخص، هو في عنايتي، هذا يسمى يعني في اللغة وفي الشرع يسمى جوارا، يسمى جوارا. ويعني حكم الجوار في الشرع أن المسلم إذا أجار شخصا ما فيجب على باقي المسلمين أن يحترموا هذا الجوار، ما دام هذا الشخص ولو كان كافرا، إذا أجاره مسلم ها فالواجب على باقي المسلمين أن يحترموا ماذا يعني هذا الجوار. ولهذا تقول أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته ثم سمته، قالت فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يعني قال لها الشخص اللي دخل في عنايتك راه ثاني أنا في عنايتي. إذن قد دخل عالم في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الناس إذا علموا بأن هذا الشخص قد أجاره النبي عليه الصلاة والسلام فلن يتعرض إليه أحد، لا علي ولا غيره رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وهي راوية هذا الحديث: وذاك ضحى. يعني هذه الحديثة كانت في وقت الضحى، ولهذا بعض العلماء كما قلنا يعني قال هذه صلاة ليست صلاة فتح وإنما هي صلاة ضحى، وإنما هي صلاة ضحى، ومنهم من قال بل هي صلاة الفتح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد ابن المسيب، وهو سعيد ابن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة أيضا، وهو من كبار أئمة التابعين، ومن كبار أئمة التابعين، عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور، يعني أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته سنة 57 هجرية. عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ يعني كأنه يقول: لماذا تسألني هذا السؤال؟ لماذا تسألني هذا السؤال وأنت تعلم بأن الكثير من الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بسبب الحاجة وبسبب الفقر، فكثير من الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في فترة من الفترات يعني قبل الفتوحات الإسلامية وقبل أن يغنم المسلمون يعني بعد عام يعني بعد خيبر وعام الفتح وغير ذلك، فقبل ذلك يعني كان المسلمون يعني في فقر شديد، فكان الكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، والذي يملك ثوبا واحدا فلن يصلي في أكثر من ثوب، صح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وسكت عن ذلك. إذا فهذا يكفي في بيان يعني جواز الصلاة في الثوب الواحد، هذا يكفي في بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل الذي سأله عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، قال عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد فيكم يملك ثوبين فأكثر حتى تسألني يعني هذا السؤال؟ إذن هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به طبعا على أن الصلاة يعني في الثوب الواحد يعني جائزة، حتى لو كان المسلم يعني يملك ثيابا غير ذلك الثوب. ولذلك أنا الآن أسألكم يا جماعة، هل يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد أم لا؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد أم لا؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ يجوز. إذن يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد حتى لو كان يملك ثيابا أخرى، حتى لو كان يملك ثيابا أخرى. ولكن جواب هذا السؤال فيه تفصيل، فيه تفصيل لابد أن نفهمه وأن نفقهه. فنقول الصلاة في الثوب الواحد، الصلاة في الثوب الواحد مع وجود ثياب أخرى هذا جائز، هذا جائز بشرط، بشرط أن يكون ذلك الثوب واسعا. إذا كانت هناك ثياب أخرى، يعني هذا الشرط يشترط إذا كانت هناك ثياب أخرى، المسلم إذا كان يملك ثوبا وثيابا أخرى يجوز له أن يصلي في ثوب واحد بشرط أن يكون ذلك الثوب واسعا. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ قلنا لأنه يشترط في صلاته بهذا الثوب أن يلفه على وسطه أولا، يعني لازم يغطي به يعني أسفل البدن كما شرحنا قبل، يغطي به أسفل البدن هكذا، يغطي به أسفل البدن هكذا، ولابد أن يبقى فيه ماذا؟ طرفان، لابد أن يبقى فيه طرفان ليجعلهما على عاتقيه، ليجعلهما على عاتقيه، واضح؟ وبالتالي فإذا كان عنده ثوب ضيق، إذا كان عنده ثوب ضيق يعني يقدر يلف غير على الوسط تاعه ويغطي العورة تاعه، وتبقى تبقى الأكتاف تاعه مكشوفة، ليس عليها ثوب، ليس عليها شيء، ففي الحالة هذه هل يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب الواحد؟ نقول لا، إذا كان ذلك الثوب ضيقا فلا بد أن يجعل معه ثوبا آخر كما سيأتي، لابد أن يجعل معه ثوبا آخر، ذلك ليجعل على عاتقيه من ثيابه شيء كما سيأتي في باب خاص، في باب خاص. إذن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود يعني ثياب أخرى يجوز بشرط أن يكون ذلك الثوب واسعا. ولكن الشخص الذي لا يملك إلا ثوبا واحدا أصلا، الشخص الذي لا يملك إلا ثوبا واحدا أصلا طبعا يصلي بهذا الثوب في كل الأحوال، يصلي بهذا الثوب في كل الأحوال. فإذا كان ضيقا، إذا كان هذا الثوب ضيقا وهو الثوب الوحيد لهذا الإنسان، ماذا يفعل به يا جماعة؟ يتزر به، يتزر به بمعنى أنه يغطي ماذا به أسفل بدنه، يغطي العورة ويصلي، وتبقى الأكتاف تاعه مكشوفة ليس عليها شيء، وهو معذور في ذلك لأنه لا يجد ثوبا آخر، صح ولا لا؟ هو معذور في ذلك. وأما إن كان هذا المسلم الذي يملك ثوبا واحدا، إن كان ثوبه واسعا، إن كان ثوبه واسعا فماذا يفعل به يا جماعة؟ يغطي به عورته ويخالف بين طرفيه على عاتقيه كما شرحنا، يخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه كما شرحنا ذلك في بداية هذا الدرس. إذن هذا هو، هذه هي مسألة وتفصيل يعني حكم الصلاة في الثوب الواحد، هذا هو يعني تفصيل حكم مسألة الصلاة في الثوب الواحد، مفهومة ولا نعودها يا جماعة؟ إذا بغيتوا نعودها نعودها، طيب مفهومة إن شاء الله. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك وهو يبين يعني حكما مهما، يقول باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. إذا المسلم إذا صلى في ثوب واحد، إذا صلى في ثوب واحد فيجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا أن يجعل على عاتقيه من ذلك الثوب شيء، بمعنى ولو بأن يرمي كما قلنا، كما شرحنا في بداية الدرس، يعني يجعل أطراف ذلك الثوب على عاتقيه، على عاتقيه، إما على العاتق مباشرة أو بأن يدخلهما، يدخل الطرفين يعني تحت الإبطين كما قلنا ويربطهما على صدره، المهم إذا صلى في ثوب واحد فيشترط في جواز صلاته بهذا الثوب أن يجعل على عاتقيه شيء من ذلك الثوب، أن يجعل على عاتقيه شيء من ذلك الثوب. اللهم اللهم، يعني متى ها؟ يعني يجوز يعني خلاف هذا، اللهم إلا إذا كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، وكان ذلك الثوب ضيقا، وكان ذلك الثوب ضيقا بحيث لا يكفي إلا لستر العورة فقط. إذن ففي هذه الحالة سيصلي وعاتقاه ماذا؟ مكشوفان، ليس عليهما شيء، وعاتقاه مكشوفان ليس عليهما شيء، وهو معذور في ذلك، لأنه هذا الذي يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تستطيعه، وهذا الذي يستطيعه، لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يستطيع أكثر من ذلك. إذن فمن صلى في ثوب واحد، إذا المقصود الباب أن من صلى في ثوب واحد فلا بد أن يجعل من ذلك الثوب على عاتقيه شيء منه، شيء منه. وتأملوا أيضا يا جماعة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني يسيء فهمها الكثير من الناس. ليس من شرط هذا الحكم أن تغطي العاتقين جميعا، مشي لازم تغطي كل العاتقين، مشي لازم تغطي كل العاتقين، بل يكفي أن يمر طرف ثوب على العاتق، وهذا هو الواقع، صح ولا لا؟ أنت الآن إذا صليت في ثوب واحد، في إزار واحد وواسع، في إزار واحد وواسع، وخالفت بين طرفيه وربطت الطرفين يعني خلفك، طيب هذا الطرف تاع الثوب راح يغطي كامل العاتق؟ طبعا لا، راح يكون هكذا مجموع ويمر فقط، صح ولا لا؟ راح يكون هكذا مجموع، يكون هكذا مجموع ويمر هكذا، صح ولا لا؟ ثم تربطهما، تربط الطرفين يعني خلفك أو أمامك كما شرحنا. إذن فليس من شرط هذه المسألة أن يكون العاتق مغطى، هذا ليس بشرط. ولهذا يعني هذه الفانيلة التي نلبسها اليوم التي تسمى بالديباردور، هذا يجوز تصلي فيها، ما كاحتى مشكل، يجوز تصلي فيها، ما عليك، ما كاش مشكل. لماذا؟ لأنك تصلي وعلى عاتقيك من ذلك الثوب شيء، يعني كان خطأ يجوز، صح ولا لا؟ المشكل لو صليت ولا شيء على عاتقك، هذا هو الإشكال، هذا هو الذي لا يجوز في الشرع، واضح؟ هذا هو الذي لا يجوز في الشرع، أن تصلي وليس على عاتقيك شيء، يعني على العتق تاعك راه عريان، يعني ما في ولا شيء من الثوب، ولكن لو وجد على العاتق شيء ولو كخيط، ولو كخيط فيكفي ذلك، يكفي ذلك، يكفي ذلك، كما سيأتي يعني في نص الحديث. ولهذا يقول الإمام البخاري: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. ثم قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، الضحاك ابن مخلد أبو عاصم الشيباني النبيل، قال عن مالك وهو مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني لقبه أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم، لا يصلي، ولا يصلي هنا، لا هنا ليست نافية بل هي نافية، بل هي نافية. إذن فهذه الجملة جملة خبرية، جملة خبرية، ولكنها بمعنى الأمر، ولكنها بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر، يعني هي بمعنى الإنشاء، فيها نهى، فيها ماذا؟ نهى. أنا الأمر أعني به ماذا؟ النهى. لا يصلي أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العبد على الصورة التي سيأتي ذكرها. قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، يعني لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد وعاتقه ماذا مكشوف، ومكشوف هنا بمعنى أنه لا شيء على عاتقه، وضع لا شيء على عاتقه. ولذلك لو وجد شيء، لو وجد يعني شيء يعني يمر على العاتق فلا بأس، لا بأس. ولكن أن تصلي وليس على عاتقيك من ثيابك شيء، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون أن يعني كلمة شيء هي نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتفيد العموم، فتفيد ماذا؟ العموم. إذا فيكون النهي كما قلنا هو أن يصلي المسلم ولا شيء على عاتقه، ولا شيء على عاتقه. إذا فهذه صورة يعني صورة منهي عنها، صورة منهي عنها. واختلف طبعا العلماء في هذا النهي، منهم من قال هو للتنزيه للكراهة، يعني قالوا لك المسلم يعني يصلي في ثوب وقد غطى عورته فقط ولم يجعل على عاتقيه شيء، قالوا لا بأس، يعني بعضهم قال لا بأس يجوز هذا، قالوا لأن النهي للكراهة وليس للمنع والتحريم. ولكن لا شك يعني أن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن الأصل في النهي أن يحمل على ماذا؟ على المنع. الأصل في النهي أن يحمل على المنع والتحريم. إذن فالصحيح أن يعني هذا أن النهي للمنع والتحريم. فما دام أن المصلي بإمكانه أن يجعل على عاتقيه شيء من ثيابه فيلزمه ذلك، ولا يجوز له خلاف ذلك. ولكن الذين قالوا بالوجوب اختلفوا أيضا، يعني هل هذا الوجوب يعني شرط صحة أم لا، هل هو شرط صحة أم لا. يعني بعض العلماء قال يعني هو واجب ولكنه ليس شرط صحة، ولكنه ليس شرط صحة، بمعنى أن الإنسان إذا كان في صلاته بإمكانه أن يجعل شيئا من ثوبه على عاتقه ومع ذلك لم يفعل فهو آثم، هو آثم، ولكن صلاته ماذا؟ صحيحة، صلاته ماذا؟ صحيحة. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا النهي يعني يقتضي فساد هذه العبادة، وبالتالي فيكون هذا الواجب شرط صحة. فمن صلى صلاة في ثوب ولم يجعل على عاتقيه من ذلك الثوب شيء وهو بإمكانه أن يفعل ذلك فصلاته باطلة، صلاته باطلة، يعني يؤمر بإعادة تلك الصلاة. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصحة والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا نهى عن ذلك، ولهذا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم، لا يصلين أحدكم في ثوب وليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، الأصل في النهي أنه يقتضي فساد هذه العبادة، يعني عبادة على هيئة ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فالأصل هو فساد هذه العبادة. ولهذا فالأقرب والله تعالى أعلم أن من صلى وعاتقاه مكشوفان لا شيء عليهما فصلاته باطلة، يؤمر بإعادتها، يؤمر بإعادتها. وأما من صلى وعلى عاتقيه شيء ولو كان يسيرا كما قلنا فصلاته ماذا؟ صحيحة، فصلاته صحيحة. قال البخاري بعد ذلك وهو يريد رواية أخرى لحديث أبي هريرة هذا، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، أبو نعيم الفضل ابن دكين، قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، قال عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس. إذن هذه الرواية من رواية عكرمة عن أبي هريرة، من رواية عكرمة عن أبي هريرة، يعني بخلاف الرواية السابقة هي من رواية من يا جماعة؟ من رواية الأعرج عن أبي هريرة. طيب، عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، سمعته أو كنت سألته. هذا شك من عكرمة، هذا شك من عكرمة. هل سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث ابتداء دون سؤال، أم أن أبا هريرة حدثه به بمناسبة سؤاله له؟ واضح يا جماعة؟ يعني عكرمة شك، يعني هل عكرمة يعني سأل أبا هريرة عن هذه المسألة فحدثه أبو هريرة بهذا الحديث، أم أن أبا هريرة من تلقاء نفسه هكذا حدثه بهذا الحديث دون أن يسأله ماذا عكرمة؟ فعكرمة يشك. قال: سمعته أو كنت سألته. قال: سمعت أبا هريرة. الآن رجع للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين، فليخالف بين الطرفين. وهذا الحديث طبعا، وأنا كنت قلت هذا الحديث هو رواية للحديث السابق، في الحقيقة يعني هو ليس رواية للحديث السابق بل هو حديث آخر، ولكنه هو بمعنى الحديث السابق، يعني من حيث المعنى نفس الشيء، هو بمعنى الحديث السابق. يقول أبو هريرة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وإذا خالف بين طرفيه، كما قلنا الإنسان إذا صلى في ثوب واحد وخالف بين طرفيه يكون قد جعل على عاتقيه شيء أم لا؟ نقول نعم، يكون قد جعل على عاتقيه من ثوبه شيء. إذن هذا هو يعني المقصود من حديث أبي هريرة هذا. ونلاحظ في هذا الحديث أن أبا هريرة يعني قبل أن يحدث بهذا الحديث يعني ذكر يعني كلمة يعني من باب التأكيد، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني نقبل الحديث دون أن يقول من أبي هريرة دون أن يذكر هذه العبارة. يعني لو أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل نصدقه أم لا؟ طبعا نصدقه. فلماذا يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول ذلك يعني من باب التأكيد، من باب التأكيد، وكأنه يعني لما حدث بهذا الحديث يستحضر اللحظة التي سمع فيها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه هو يروي هذا الحديث كأنه يتخيل ويتصور الآن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمامه ويحدثه بهذا الحديث، ويحدثه بهذا الحديث. ولهذا يقول أبو هريرة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وجاء في رواية لهذا الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، بمعنى أن هذه الأطراف لو كان مثلا يربطها غير على صدره ولا على ظهره ما ينفعش، لابد أن تمر ماذا؟ على العاتقين، لابد أن تمر على العاتقين. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إذا كان الثوب ضيقا، باب إذا كان الثوب ضيقا. إذا الآن الإمام البخاري يعني رجع إلى التفصيل الذي ذكرته لكم آنفا. يعني أحيانا الإنسان لا يملك إلا ثوبا واحدا فقط، لا يملك إلا ثوباً واحداً فقط، وذلك الثوب ضيق صغير، بمعنى لا يكفي لستر عورته والمخالفة بين طرفيه في الوقت نفسه. إذن ماذا يفعل يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ في هذه الحالة إذا كان لا يملك إلا ثوبا واحدا وكان ذلك الثوب ضيقا إذن يتزر به، يتزر به بمعنى أنه يغطي عورته فقط، يغطي عورته فقط، وتبقى أكتافه وعاتقاه ماذا؟ مكشوفين، ولا حرج عليه في ذلك لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من ذكر هذا الباب بعد الباب أو الأبواب السابقة. قال حدثنا يحيى ابن صالح، وهو يحيى ابن صالح أبو زكريا الوحاضي، الوحاضي الو بواو مضمومة، واو مضمومة بعدها حاء ممدودة ثم بعدها ضاء ويا، يحيى ابن صالح أبو زكريا الوحاضي. قال حدثنا فليح بن سليمان وهو أبو يحيى المدني عن سعيد ابن الحارث وهو الأنصاري قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني الشخص لو كان لا يملك إلا ثوبا واحدا فماذا يفعل، كيف يصلي؟ فقال أي فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره قال فجئت ليلة لبعض أمري، فجئت ليلة في بعض أمري، يعني في ليلة من تلك الليالي وهو مسافر، يعني جاء جابر رضي الله عنه ليلا حيث ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث هو موجود عليه الصلاة والسلام، قال فجئت ليلة لبعض أمري، وقوله هنا لبعض أمري أي لحاجتي، يعني كانت عنده حاجة من الحاجات فجاء يعني جهة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجدته يصلي، فوجدته يصلي، قال وعلي، يقول جابر وعلي أنا، وعلي ثوب واحد، وعلي ثوب واحد، قال فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فاشتملت به، ومعنى الاشتمال كما قلنا هو أن يلفه أولا على عورته ثم يخالف بين طرفيه، يخالف ماذا؟ بين طرفيه على عاتقيه. قال فاشتملت به يعني بذلك الثوب الواحد الوحيد، قال وصليت إلى جانبه، يعني لا وجد النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، يقوم الليل، فصلى معه جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني أتم بالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة. يقول فلما انصرف، يعني لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، قال أي قال لجابر رضي الله عنه وأرضاه ما الصورة يا جابر، ما الصورة، والصورة يعني هذه الكلمة مأخوذة من الإسراء، من الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، السير ليلا والذهاب ليلا، ولهذا الإسراء سمي إسراء، يعني إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس سمي إسراء لأنه تم بالليل، تم بالليل، لهذا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ماذا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فالإسراء هو أن يسير وأن يمشي وأن يسافر الإنسان ماذا ليلا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يسأل جابر رضي الله عنه يقول له ما الذي جاء بك، يعني في هذا الوقت في الليل، قال ما السورة يا جابر، قال فأخبرته بحاجته، قال له كانت عندي حاجة وأخبره بها جابر رضي الله عنه وأرضاه ولكنه لم يذكرها. قال فلما فرغت، يعني فرغ جابر رضي الله عنه من ذكر حاجته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أي سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر، سؤالا ثانيا، قال ما هذا الاشتراك؟ الاشتمال الذي رأيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى جابر بن عبد الله يعني يشتمل اشتمالا خاصا، وجاء يعني بيان يعني ذلك كما في صحيح مسلم، جاء بيان ذلك كما في صحيح مسلم. يعني جابر بن عبد الله يا جماعة وجدر وجدر، الثوب الذي كان معه يعني كان ضيقا نوعا ما، يعني كان ضيقا نوعا ما، يعني لا يكفيه ليجعله على وسطه ويخالف بين طرفيه ويبقى يعني واقفا معتدلا، يبقى واقفا معتدلا، بل كان فيه نوع من الضيق. فلما كان فيه نوع من الضيق وجدر جابر يعني انحنى، يعني ولا يحبط راسه هكذا باش يقدر يربط الثوب هذاك خلفه، يعني اصبح ماذا؟ منحنيا. فهمتوا يا جماعه؟ يعني لضيق ذلك الثوب، لضيق ذلك الثوب. فجابر رضي الله عنه يعني خالف بين طرفين، ولكن ليتمكن من ذلك ماذا فعل جابر؟ يعني انحنى، انحنى يعني راسه بظهره، وصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منحني، يعني كي يكون واقف يكون في هيئه ماذا؟ الراكع او قريب من الراكع. فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني قال وجه هذا الاشتمال هذا؟ قال ما هذا الاشتمال الذي رايته؟ قال قلت، يعني اجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت كان ثوب يعني ضاق، يعني قال الثوب تاعي ضيق، وهو الذي جعلني يعني اكون بهذه الهيئه بهذه الصوره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه الصوره، قال عليه الصلاه والسلام فان كان واسعا، يعني ما دام انك لا تملك الان الا ثوبا واحدا، فان كان واسعا فالتحف به، يعني اذا كان ثوبك واسعا فالتحف به كما شرحنا ذلك، يعني اشتمل به، يعني غطي اسفلك ثم خالف ماذا؟ بين طرفيك، هذا اذا كان واسعا. قال وان كان ضيقا فاتزر به، يعني اذا كان الثوب ضيق يعني لا يحتاج الامر الى هذا التكلف، يعني تروح تطوي روحك باش تقدر باش تقدر تخالف بين الطرفين، لا، ان كان ضيقا فاتزر به وانت معذور، يعني اجعله ازاره غطي به اسفل البدن وانت معذور، يعني في عدم ماذا؟ مخالفتك بين طرفين، في عدم مخالفتك بين طرفين. اذا هذا هو حكم الشخص الذي لا يملك الا ثوبا واحدا فقط، فالذي لا يملك الا ثوبا واحدا فقط ان كان واسعا اشتمل به والتحف به وتوشح به، هذه كما قلنا كلها عبارات لمعنى واحد. وأما إن كان ضيقا، إن كان الثوب الوحيد ضيقا فيجعله ماذا؟ إزارا يغطي به أسفل البدن فقط وهو معذور. ولكن كما قلنا يعني الشخص الذي يعني إن كان ثوبه ضيقا وله ثوب آخر إذن فلابد أن يضيف إليه ماذا؟ ثوبا آخر. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا آخر تحت هذا الباب فقال حدثنا مسدد، ومسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى، وهو يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، قال عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة في زمانه، قال حدثني أبو حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار المدني، عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري وهو صحابي معروف، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 88 من الهجرة. عن سهل قال كان رجال، يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، كهيئة الصبيان، كان رجال. والتنكير هنا كما يقول الحافظ ابن حجر يعني هو يعني للتنويع، يعني التنكير هنا جاء للتنويع، بمعنى أن هذا الفعل يعني كان صنيع يعني بعض الرجال ولم يكن صنيع البعض الآخر. إذن قال كان رجالا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم، والأزر جمع إزار، على أعناقهم كهيئة الصبيان. وش معنى كهيئة الصبيان؟ كهيئة جابر في الحديث السابق، يعني يعني في ذلك الوقت كما قلنا يعني الناس كانت يعني في ضيق في شدة، فكانوا لا يجدون ماذا يعني ثوبين لإلباس ماذا الصبي، يا لا يجدون ثوبين لإلباس الصبي، فكان يعني الصبي يعني يلبسونه ثوبا واحدا فقط يغطون ماذا أسفله، ثم يشدون ذلك الثوب على عنقه، وذلك الثوب يعني قد يكون ماذا قد يكون ضيق، فيصبح يعني هذا الصبي منحنيا نوعا ما، يعني يصبح هذا الصبي منحنيا نوعا ما. ولهذا يقول سهل في هذا الحديث قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. جاء في زيادة في صحيح مسلم قال من ضيق الأزر، يعني كانت يعني أزورهم ضيق، فكانوا ماذا يعني يلتحفون بها على هذا الوجه. ولكن مر معنا يعني مر معنا في حديث جابر السابق بأن الثوب إذا كان ضيقا فيكفي الإنسان ماذا أن يجعله ماذا إزارا. المهم نواصل يعني شرح الحديث هذا. قال وقال للنساء، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، حتى يستوي الرجال جلوسا. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجال والنساء يصلون في قاعة واحدة، كان الرجال والنساء يصلون في قاعة واحدة، ما كانتش قاعة مستقلة بالنساء وقاعة مستقلة بالرجال، لا كانوا يصلون في قاعة واحدة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته طبعا كان صغيرا، كان صغيرا، فكانوا يصلون يعني في قاعة واحدة، فيكون ماذا النساء في المؤخرة، يعني تصوروا مثل المسجد هذا النساء يكونوا ملوا في المؤخرة والرجال إلى الأمام. طبعا صفوف الرجال إذا امتلأت، صفوف الرجال إذا امتلأت فهناك بعض الصفوف ستكون قريبة من صفوف النساء، ستكون قريبة في صفوف النساء من صفوف النساء، يعني الصف الأخير للرجال سيكون بعده مباشرة صف للنساء، سيكون بعده مباشرة صف للنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول للنساء؟ ماذا يقول للنساء؟ يقول لهن لا ترفعن رؤوسكن، يعني يقول لهم كن كنوا صليوا، إذا صلينا وكنا في السجود، وكنا في السجود وكبرت، إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ليرفع من السجود ويقعد ويجلس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفعن رؤوسكن، يعني يأمرهن بأن يتقين في السجود، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني قال لهم أنا كين كبر يعني ما ترفعوش رؤوسكن مباشرة، يعني اصبروا اصبرنا قليلا، اصبرنا قليلا حتى يرفع الرجال ويجلس الرجال. لماذا؟ لأن الرجل إذا صلى بإزار، الرجل إذا صلى بإزار يعني كي يكون ساجد، كي يكون ساجد يعني ممكن أن يرى عورته من يكون خلفه، ممكن أن يرى عورته من يكون خلفه في حال السجود. ولهذا في المرأة إذا صلت وبمجرد أن تسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم فبالإمكان أن ترى عورات الرجال. إذن فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأخرن قليلا في الاعتدال من السجود، يعني حتى لا يرين عورات ماذا الرجال. هذا هو يعني معنى هذا الحديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأن الرجل يعني حتى لو كان عليه يعني ثوب ضيق وإزار فإنه إذا جلس يعني يستر عورته، فإنه إذا جلس يستر عورته. إذن هذا هو يعني معنى هذا الباب والأبواب السابقة، هذا هو معنى يعني هذا الباب والأبواب السابقة. وبهذا يعني نكون إن شاء الله تعالى قد وصلنا إلى نهاية يعني هذا الدرس وهذا المجلس، يعني نكتفي بهذا القدر. وهذا الدرس يعني سيكون هو آخر يعني هذه المجالس والدروس الأسبوعية بهذا المسجد يعني قبيل رمضان، يعني بعد هذا الدرس يعني سنتوقف عن هذه الدروس والمجالس يعني خلال يعني شهر رمضان، ولكن بعد رمضان إن شاء الله تعالى بأسبوع تقريبا، وسنعلن عن ذلك يعني في وقته وفي حينه، يعني بعد رمضان بأسبوع يعني سنعود إلى هذه الدروس وهذه المجالس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا حسن صيامه وصلاته وأن يعيننا فيه على شكره وذكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.